يقول السائل: ما وجه إدخال بقية العقود غير البيع بعد النداء الثاني وقد ورد النص في كتاب الله في البيع فقط؟ هذا من باب القياس، لأن المقصود من النهي عن البيع هو إشغال الطرفين عن الجمعة، والإشغال والانشغال عن الخطبة وعن الجمعة بالعقود الأخرى هي مثل الاشتغال بالبيع، فلذلك من باب القياس نقول لا يجوز. يقول السائل: في مسألة العتق، إذا عتق المسلم تحت الكافر واشتراه أبوه أو غيره، إذا رفض أن يعتقه هل أيضا هل له ذلك إذا اشتراه أبوه أو من له قرابة به؟ هو كل سواء، اشتريت ابنك أو اشتراك أبوك أو اشتريت أخاك أو اشتريت ابن أخيك، كله يعتق بعضه على بعض، لأنه إذا كان محرم فإنه لا يملك المحرم محرمه. يقول: إذا رفض أن يعتقه، ولو أصلا ما فيه مشاورة، بمجرد ما يثبت في ملكك انتهى العقد، عتق تماما، ما في مشاورة ترضى أو ما ترضى. لكن ابن عمك، ابن خالك، هذا نعم، ابن أختك، لا، ابن أختك أيضا أنت خاله كذلك ما يجوز. لكن أي إنسان اشتريته وهو محرما لك وأنت محرما له فإنه يعتق في الحال بدون مشاورة. يقول السائل: ما حكم استعمال الجوال المطلي بالذهب للنساء؟ لا يجوز للنساء ولا للرجال أن يتخذوا غير ما ورد به الشرع. النساء يجوز لهن التحلي فقط بقليل أو كثير ما لم يبلغ حد الإسراف والبعض الخارج عن الحد. لا يجوز أن تتخذ لا جوال ولا إطار مرآة ولا مكحلة ولا غيره، يجوزها التحلي، اللبس قليل أو كثير بقدر الحاجة والاستعمال المعقول. يقول السائل: ما حكم إمام اتخذ إمامته للناس كأنها وظيفة ولا يفيد المصلين بشيء من علمه؟ على كل حال، الإمامة أمانة وعمل أخروي وليس أمر دنيوي، فمن اتخذها سبيلا للدنيا فقط ولم يتخذها لله فالواجب أن لا يكون إماما، لأنه يصدق عليه قوله تعالى: فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحفظ ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال: أصليبكم رمضان بكذا وكذا، قال: أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. فالصلاة والإيمان والأذان هذا عمل أخروي، لا يجوز أن يأتي الإنسان من أجل الدنيا فقط. أما كونك تفرغت والتزمت بالمسجد وأخذت ما قررت الدولة لك تأخذه، ولكن لا يكن همك الدنيا فقط، ولا أيضا تحرم المأمومين من العلم والتعليم، يجب أن يكون عندك موعظة، عندك درس، عندك شيء تفيد الناس به. هذا هو الواجب، هذه من الأمانة. يقول السائل: إذا اشترى أحد من الناس طعاما من أحد المطاعم، وعادة يأتي مع الطعام ما يسمى بالسلطات، وقد يتركها صاحب الطعام فيأخذها صاحب المطعم مثلا ويبيعها من جديد، فهل له ذلك؟ إذا كان هذا تبرع بها، ردها عليه متبرعا بها، فلا بأس، لأنه ملكه إياها، ملكه إياها. مثل أيضا لو غرف له شيئا من الطعام ورآه كثيرا وقال: هذه قيمة 10 ريال مثلا، تقول: أنا ما يكفي النصف هذا، قال والله عد هذا مثلا هذه قيمته، فتقول: لا أنا أعطيك القيمة لكن اغرف نصفها، ما أبغى يفسد. غرفه وباعه أيضا، ما في مانع، لأنك تبرعت به أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.